فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: زارنا في العيد أحد أقاربنا، وبعد أن غادر وانتهت الزيارة حدثت مشاكل كثيرة في البيت لأتفه الأسباب، استمرت إلى اليوم، فهل أصابنا منه حسد؟ وهو معروف عليه الحقد لغيره، ماذا نفعل؟ أقول للأخ السائل: بارك الله فيك أخي الكريم، علينا أن نستغفر الله عز وجل، وأن نندم وأن نتوب إليه من سوء ظننا بأخينا المسلم. وربما يكون هذا الأخ قريب رحم، وربما يكون جارا، وربما يكون صديقا، ومن وفائه إن كان جارا أو صديقا أو قريبا أنه جاء لزيارتكم في العيد من غير حاجة يربها عليكم، يعني ما هوش محتاج منكم شيء، إنما جاء يزوركم ويعيد عليكم. فمش بعد هذا المعروف وبعد هذا الإحسان منه نسيء الظن به. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا عز وجل نهانا عنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فهذا ابتداء. ثم حدثت مشاكل، وارد أن تكون هذه المشاكل لأسباب وجيهة أو لأسباب غير وجيهة، في بعض الأحيان يكون هناك نوع من النفور الكامن في النفوس ما بين بعض أفراد العائلة، والشيطان ينفخ في هذا النفور الكامن في النفوس فيخرج بين الإخوة ولا الأخوات ولا الزوج ولا الزوجة لأتفه الأسباب. وارد هذا، ولا يكون لا بسبب حسد ولا بسبب سحر ولا بسبب شيء من هذا القبيل. احنا رحنا بعيد قوي، ابعدنا النجعة قوي، يعني ليه كده؟ برضو ما مش هنحط الموضوع ده ونركز عليه في دماغنا ان يكون بسبب حسد، واصل الراجل ده معروف بكده. طبعا دائما احنا لما نسيء الظن بحد نبدأ نشوف مبرر، أصله هو يوم ما زار مش عارف بيت مين حصل إيه، ويوم ما جه عند مين حصل إيه، وأصله هو معروف، وأصل إيه وفصل إيه. يا جماعة اتقوا الله عز وجل، لا يجوز أن نسيء الظن بالمسلمين إلى هذا الحد، وحتى لو كان هذا الظن في دواخل نفوسنا لابد أن نغالبه حتى لا يخرج على ألسنتنا ويكون شائعا فيما بيننا، ونتوب إليه ومنه ونندم منه ونستغفر الله عز وجل من هذا. طيب خلينا ناخد أسوأ الافتراضات ونجاريكم فيما تظنون بسيطة، يعني كون يحدث لكم حسد ويؤثر عليكم هذا معناه أن احنا بلا حصانة وبلا وقاية، والحصانة والوقاية في ذكر الله عز وجل، فإن البيت الذي يذكر الله عز وجل فيه بيت طيب، الشيطان ينفر من هذا البيت، إنما البيت الخرب والعياذ بالله الشيطان يعشعش فيه، يعني يقيم فيه إقامة يعني شبه كاملة. وكلنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعني إن الإنسان منا إذا دخل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله، قال الشيطان للشياطين الصغار من حوله: لا مبيت لكم اليوم، فإذا قدم طعام العشاء للرجل فذكر الله عز وجل عند طعامه، فيقول الشيطان لهؤلاء الشياطين الصغار: ولا طعام لكم، لا مبيت ولا طعام، بسبب إن هو ذكر الله عز وجل. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن هو البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن هو البيت الخرب الذي يكون تربة خصبة ومناخا خصبا للشيطان يعبث فيه بالبيت وبأهل البيت والعياذ بالله. وربنا تبارك وتعالى جعل لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من السنن، منها أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار عند النوم وأذكار عند الاستيقاظ من النوم وأذكار عند الخروج من البيت وأذكار عند دخول المسجد وأذكار عند الخروج من المسجد وأذكار بعد الأذان وأذكار عند لبس الثوب وأذكار عند النظر إلى المرآة وأذكار وأذكار وأذكار، ده غير الذكر عند الطعام والذكر بعد الطعام. كل هذه الأذكار إنما هي حصانة ووقاية للإنسان من كل شيء. مش معنى كده أن احنا بننكر الحسد والعياذ بالله، لا طبعا، الحسد موجود في كتاب الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق قبلها: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد والسحرة ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد موجود في كتاب الله عز وجل، لكن أيضا دواؤه موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدواء لو كان على سبيل الوقاية والحصانة يكون أفضل طبعا، إنما إذا وقع الشيء كالحسد المظنون فيه الآن فإنه يمكن أن يكون ذكر الله بهذه الأذكار الراتبة وغير الراتبة يكون هو الدواء والعلاج والشفاء إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهذه ابنتنا السائلة تقول: أنا بنت وعمري 19 سنة، بدي أعرف هل قراءة الروايات حلال ولا حرام؟ يا بنيتي، أنت في مقتبل عمرك وحياتك، وأنت تعلمين أن العمل والنشاط والاجتهاد في الطاعة والعبادة في سن الشباب له فضيلة جدا عند الله عز وجل، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، شاب أو شابة طبعا نشأ في طاعة الله عز وجل. وأنت تعلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نضيع أعمارنا، خاصة أن نضيع فترة شبابنا فيما لا ينفع ولا يفيد، روايات وقصص، والله أعلم بمضامين هذه الروايات ومضامين هذه القصص اللي عادة ما تتحول الرواية إلى فيلم وتتحول القصة إلى مسرحية. مش ده المعتاد يا بنتي في غالب الأحيان؟ عايزة تقرأي اقرأي القرآن، عايزة تقرأي اقرأي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، امسك كتاب رياض الصالحين، حتى امسك كتاب الأربعين النووية للإمام الحافظ النووي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك رياض الصالحين وكتاب الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وقد كتب لهذين الكتابين القبول لدى عامة الأمة رجالا ونساء. لو عايزة تقرأي اقرأي القرآن، اقرأي قصص القرآن الكريم، اقرأي القصص الوارد فيما صح من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله هتشبعي ويعني تتمتعي بهذا القصص القرآني وبهذا القصص النبوي الشريف. كل هذا أفضل كتير من حكاية الروايات والقصص ونجيب محفوظ وأنيس منصور وتوفيق الحكيم وإلى آخره. وربما تكون الآنسة السائلة بتسأل عن روايات أجنبية، روايات أجنبية مترجمة، طبعا احنا مش بتوع لغة أجنبية للدرجة ولا متقنين ولا غيره، فكل هذا عبث وكل هذا مضيعة للوقت وكل هذا مفسدة للعقل والفطرة والقلب في الغالب. فخليك مع ما ذكرت لك من القرآن والأحاديث النبوية والقصص القرآني والقصص النبوي الشريف، وكثير جدا من القصص ورد على لسان النبي عليه صلوات الله وسلامه، وكذلك استيعاب القصص النبوي في إسراء للقلب جدا وإسراء للعقل وللفكر أيضا. هذا خير مما تفكرين فيه ومما تريدين أن تشغلي نفسك وتضيعي وقتك وعمرك فيه من الروايات أو القصص وما شابه ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هذا سائل أيضا يسأل يقول: كيف أعالج نفسي من الوسواس في أمور الحياة والطهارة وكل شيء؟ للأسف الشديد يا إخوة، مسألة الوسواس القهري ده انتشر جدا، فكثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل يشتكي هذا الوسواس. لكن مشكلة كثير من الناس الشاكين أنه يترك نفسه بدل السنة سنين وبعدين يشتكي. طب ليه؟ يعني أنت لو بادرت نفسك بالتداوي مبكرا من أول ما ظهر عليك عرض هذا الوسواس، فهذا أسهل كثيرا وأخف كثيرا عليك التداوي منه في بداياته لا في أواسطه ونهاياته. هذه واحدة. الأمر الثاني إنه هذه الوساوس التي تأتي للإنسان في الأمور الشرعية ومنها أمور العقيدة في بعض الأحيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق الشجر؟ الله. من خلق البشر؟ الله. من خلق الشجر؟ الله. من خلق النهر؟ الله. من خلق البحر؟ من خلق الهواء؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ وهكذا. الله الله الله. فيبادر الإنسان الموسوس بالسؤال المفزع ده: إذن فمن خلق الله؟ فيتبرجل صاحبنا الموسوس ده، يتبرجل. ليه؟ لأنه طبعا السؤال هز كيانه وهز نفسيته جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وجدتم هذا فقولوا: آمنت بالله ورسله، أو فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون هذه الوساوس، والنبي عليه الصلاة والسلام استمع إليهم، ولما انتهوا من عرض شكواهم قال: أوجدتم ذلك حقا؟ أوجدتموه حقا؟ أنتوا فعلا بتستشعروا أو يجول في خواطركم هذه الوساوس؟ قالوا: أجل، بيحصل. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، يعني إيه صريح الإيمان؟ أنتم بتناهضوا هذه الوساوس، أنتم تستعظمون هذه الوساوس، أنتم خايفين من هذه الوساوس، فاستعظامكم لها ومجاهدتكم لها وخوفكم منها ومن عواقبها ده دليل على حيوية الإيمان في القلوب، لكن الشيطان دخل من زاوية ضيقة خفيت عليكم في بداية الأمر. فتداووا، تداووا بالقرآن، تداووا بذكر الله، تداووا بكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تداووا بكثرة قراءة آية الكرسي، تداووا بالوضوء، تجديد الوضوء بين الحين والحين، تداووا بسماع الأذان أو بالتأذين، فإن الشيطان يفر إذا سمع الأذان أو سمع الإقامة، تداووا بكل هذا. وفي نفس الوقت خدوا خط تاني متوازي مع هذا الخط الشرعي بعرض أنفسكم على استشاري النفسية والعصبية، فإنه ببعض العقاقير والأدوية يساعد الجهاز العصبي على الخروج من هذا الوسواس أو من هذه الوساوس، يعني يساعدكم ويعينكم، وهذا ما يجهله كثير من الناس أو يستصعبونه. لما نيجي ننصحه بهذه النصيحة مع النصيحة الشرعية طبعا اللي نصحنا بها وذكرناها الآن، فننصحه ونقول في خط متوازي امشي مع العلاج الشرعي بالعلاج الدوائي عند طبيب أو استشاري النفسية والعصبية، يوم يقول لك ليه هو أنا مجنون؟ يا أخي الحبيب، ليس كل من ذهب إلى استشاري النفسية والعصبية مجنونا أبدا، في أمراض نفسية وعصبية منتشرة جدا زيها زي الأمراض العضوية سواء بسواء، وعندنا قسم رئيسي في الطب اسمه الطب النفسي. فطب النفسية والعصبية والطب النفسي، وهذا أيضا من فروع الطب المتداولة في العالم كله، المعروفة في العالم كله، وعندهم قوائم من الأدوية والعقاقير، ويعني بفضل الله عز وجل بينجحوا في كثير من الحالات. لكن خليك مع استشاري نفسية وعصبية يكون عنده نزعة التدين والالتزام، ما تروحش لأي حد كده فيقول لك شوف يا عمي أنت عايز بعض الجلسات، تروح الجلسات يقوم بيشغل لك موسيقى شرقية ولا شوية موسيقى غربية ولا مش عارف ايه عشان يعمل لك يعني حالة استرخاء للجهاز العصبي، حرام، حرام جدا. وده طبيب للأسف الشديد ما عندوش نزعة التدين ونزعة الحلال والحرام، لكن في أطباء نحسبهم على خير واستشاريين كبار وأساتذة كبار عندهم نزعة التدين، بل عندهم تدين بالفعل والتزام ومراعاة للحلال والحرام، فما عندوش فكرة حكاية القصص الخيالية والوهمية والروايات اللي بينصح بها بعض الأطباء النفسيين والموسيقى الشرقية والموسيقى الغربية وإلى آخره، ويرون هذا فساد وإفساد وليس دواء ولا تداوٍ. ونسأل الله عز وجل لك ولأمثالك ولكل مرضى المسلمين الشفاء والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هذا سؤال من ابننا طالب المرحلة الإعدادية، عنده 12 سنة، يقول هو صحيح عادي إن أكلم بنت زميلتي في الفصل أو خارج الفصل في أي كلام؟ هو عادي؟ أقول لهذا الابن: من قال لك أو من سمعته يقول لك في برنامج ولا في لقاء ولا في فيديو إنه ده شيء عادي فقد خدعك وغشك. مين اللي قال كده؟ ليس شيئا عاديا أن نفتح هذا الباب من الشر على البنت اللي في بدايات سن المراهقة اللي انتوا بتقولوا عليه، والابن أو الولد اللي في بداية سن المراهقة اللي انتوا بتقولوا عليه وبتحذروا منه، وبعدين نضع الماء، نضع البنزين أمام النار أو النار إلى جوار البنزين، مالفين إياكم والدخول على النساء الاختلاط يعني بالنساء. أمال فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء؟ أمال فين اتقوا الله، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لكن مولانا اللي أحل وأباح، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، كل حجته القوية ودليله القوي مش أبوها عارف خلاص يبقى حلال. هو لما أبوها عارف، أبوها ده المشرع، معرفة أبوها ولا أمها أن هي عارفة أن بنتها ماشية المشية دي، ده بقى حلال كده؟ يعني معنى كده قياسا على قولك يا مولانا أنه الزنا بالتراضي يبقى حلال؟ هو ينفع كده؟ وينفع الولد يبقى عايش مع البنت في كل الهيام والغرام والحب و إلى آخره؟ مش ده برضو أنواع الزنا الأصغر اللي النبي نبه عليه عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة، فاللسان يزني بالكلام العاطفي والحب والغرام، والأذن تزني بالسماع، واليد تزني باللمس، والرجل تزني بالبطش والمشي والسعي، راح يقابلها جاي تقابله، والقلب يهوى ويتمنى. هم عايشين كده، الولد متمني نفسه وعايش وفي هيامه وخياله انه هي بين يديه وبين ذراعيه وهي كذلك. هو كل ده مش انواع الزنا اللي النبي حذر منه يا فضيلة مولانا؟ فيصحش. اتقوا الله عز وجل في أبناء الجيل، في شباب المسلمين وشابات المسلمين، اتقوا الله فيهم، فإن هذا الجيل سيضيع إذا مشي على هذا المنوال لفضيلة مولانا. نسأل الله لنا وله التوبة النصوح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اتقوا الله في هذا الجيل، اتقوا الله في أبناء المسلمين، ويا أبناء المسلمين اتقوا الله في أنفسكم، وميزوا بين من تأخذون عنه دينكم، ميزوا من تأخذون عنه دينكم ممن عرف بتقوى الله عز وجل والتدين والالتزام، والالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم مداهنة العوام والتجميل لأفعالهم والتبرير لأخطائهم. فخذوا دينكم عمن تعرفون دينه وخلقه، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يسأل يقول: عندي فضول أن أتعرف، كيف يعرف العرافون أمور الغيب؟ وكيف أعرف كلامهم صح ولا غلط، وأصدقهم أم لا أصدقهم؟ يا ابني، يا أخي الكريم، ما الذي جعلك تدخل عش الدبابير؟ ليه يا ابن الحلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يستشرف للفتنة تستشرفه، تجرفه. اللي يستهين ويعرض نفسه لفتنة فظيعة كهذه الفتنة، فتنة الدجالين والعرافين والسحرة والكهنة، حتى تجرفه هذه الفتنة، وهذا الفضول سيدفعه إلى أن يكون فريسة بين يدي هؤلاء، ويدفعه أن يكون فريسة للشيطان. والسيدة عائشة رضي الله عنها كما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليه الخسارة دي؟ وليه الفساد ده كله؟ بل والنبي عليه الصلاة والسلام كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لكن اعلم أيها الأخ الكريم أن كلام العرافين نسبة الصدق فيه 1%، ونسبة الكذب فيه 99. 1% ده هو الذي يفتنك، لأنه أول ما بتدخل عليه بيكون هو الرجل جاهز ملبوس عليه جن شطان عفريت، وهذا العفريت من الجن يخاطب قرينك وانت داخل عليه، فيعرف بعض الأخبار: الرجل ده اللي داخل دلوقتي ده داخل عليكم عنده مرض فلاني، وعنده مشاكل بينه وبين زوجته، وعنده ابن سقط ثانوية عامة، وعنده. فأول ما تدخل يقول لك: تعالى في مشاكل بينك وبين الزوجة، فأنت تنبهر: آه فعلا، أنت عندك شوية تعب في ظهرك، تنبهر أكتر: أيوة فعلا، أنت عندك ابن سقط ثانوية عامة، فتنبهر أكتر وأكتر كده. هو إيه؟ سلبك إرادة نفسك، سيطر عليك تماما. أي شيء هيقوله بعد كده حضرتك هتصدق، مع أنه المقولة المشهورة عند أهل العلم: صدق المنجمون كذب المنجمون وإن صدقوا، وإن صدقوا في بعض قولهم، لأنه النبي قال لنا عليه الصلاة والسلام أنهم يسترقون السمع من السماء، يفضل رافع شايلين بعض كده لحد ما يقتربوا من السماء. وطبعا الله عز وجل خلق لهم قدرات هائلة تفوق كثيرا قدرات البشر المحدودة بالنسبة لهم، يعني عالم الجن. وكلنا عارفين في قصة نبي الله سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني خلال دقائق. يأتي بإيه؟ بعرش ملكة سبأ، عرش بلقيس، عرش قصر كامل وسلطان وكرسي العرش وكل ده، آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، ما تقلقش أقدر أجيبه. فهم عندهم قدرات هائلة حتى يحمل بعضهم بعضا حتى يقتربوا من السماء الأولى، فيستمعون القول المتداول بين أهل السماء من الملائكة ببعض أخبار الناس، ثم يسترقون الكلمة من السماء بهذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: ويضعون عليها 99. يبقى هم استرقوا كلمة وحطوا عليها 99، بقيت الكلمة اللي هي استرقوها دي اللي هي الصدق 1%، واللي حطوه فوقيها 99. يبقى نسبة الصدق 1% ونسبة الكذب 99. إزاي تصدق واحد نسبة الكذب عنده 99؟ ده هو لو نسبة الكذب عنده 50% ونسبة الصدق 50%، الإنسان يحذره غاية الحذر ولا يصدقه، خشية أن يكون اللي هي يذكره من 50 السلبية مش من 50 الإيجابية. فما بالك إذا كانت نسبة الكذب 99 ونسبة الصدق 1%، بالإضافة إن إحنا ممنوعين شرعا أن نلجأ إليهم أو أن نذهب إليهم ولو على سبيل كما تقول الفضول. فأربعين يوم لا تقبل صلاتك، ولو الإنسان انبهر وصدق وعاش الدور معاهم يبقى والعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر ومن أبواب الكفر العملي. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وده أخونا يسأل عن ذهاب المرأة لطبيب النساء وليس معها محرم إلا أخوها الصغير 7 سنوات وزوجها مغترب. شوف يا أخي الحبيب، أما مسألة أن تذهب المرأة لأي طبيب الرجل، سواء كان طبيب عظام ولا طبيب صدر ولا طبيب قلب ولا طبيب بطنة، ومن باب أولى طبيب النساء، مشكلة كبيرة جدا، فتنة عارمة. يعني مش عارف أنت مستوعب هذا الأمر ولا لا. فابتداء ذهاب المرأة إلى الطبيب الرجل لا يجوز، خاصة أن احنا عندنا ولله الحمد في بلادنا آلاف مؤلفة من الطبيبات في كل أفرع الطب، حتى في الجراحة عندنا طبيبات استشاريات جراحة عامة مشهورات ومعروفات، وفي العظام عندنا طبيبات، وفي الصدر عندنا طبيبات استشاريات وكبار ولله الحمد، وفي كل الأفرع وأقسام الطب، وفي النفسي في النفسية وفي النفسية والعصبية وفي التناسلية وفي كل شيء. فما حاجة أن تذهب المرأة إلى الطبيب الرجل خاصة طبيب النساء؟ بعض النساء الجاهلات للأسف الشديد يلوقون بألسنتهم مقولة إن الطبيب الراجل شاطر عن الطبيب الطبيبة السيدة. لا لا لا لا لا، هذا غلط. شاطر في إيه؟ إيه اللي شاطر فيه؟ اللي اتعلمته واللي مارسته الطبيبة أيضا. فكونك في يوم من الأيام صادفتي إنه رحت للطبيبة ولم يكتب لك شفاء، فرحت بدماغك وبفكرك الساذج إلى طبيب فقدر الله الشفاء، مش معنى كده أنه هو الطبيب أشطر من الطبيبة أبدا. إنما المعنى إيه؟ ما إيه اللي حصل ده؟ ما أنا رحت لدي وما لم أجد نتيجة، رحت لده الرجل وجدت نتيجة. أبدا، تداووا ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. اسمعي، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. الحتة الأخيرة دي مش في يد الطبيب ولا في يد الطبيبة، إنه هو ممكن يكتب الدواء بتاع المرض وهي ممكن تكتب الدواء بتاع المرض، وده زي ده، وربما كتابة الطبيبة في بعض الأدوية أكثر فاعلية مما كتبه الطبيب، لكن ما يحصلش الشفاء لعند دي ولا عند ده. ليه؟ لأنه بقي جزء اللي النبي نبه عليه، إذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، مش بمهارة الطبيب ولا بعدم مهارة الطبيبة. فالمسلمة تتقي الله عز وجل ولا تعرض نفسها لفتنة التعري والكشف عن جسدها، لا لطبيب بطن ولا لطبيب صدر ولا لطبيب قلب ولا لطبيب المسالك البولية، ومن باب أولى ومن باب أولى ومن باب أولى لطبيب النساء. لطبيب النساء لا يجوز للمرأة المسلمة أن تفعل هذا إلا لظرف قهري، قهري بمعنى الكلمة، فإن ساعتها الضرورات ستبيح المحظورات، وساعتها لن نذهب إلى أي طبيب نساء إنما سنذهب إلى طبيب نساء نظن فيه خيرا ونظن فيه نزعة التدين والالتزام ومراعاة الحلال والحرام ومراعاة حدود الله عز وجل. فإذا كان الأمر لا يحتاج إلى الكشف اليدوي فلا يأتي، وإذا كان الأمر يكفيه فيه إجراء السونار التلفزيوني الأشعة التلفزيونية الموجات التلفزيونية فإنما يستغني به عن الكشف اليدوي. وربما كان مثلا ما يستدعي إجراء السونار أو الموجات الصوتية على الحوض ممكن نستغني عنها، الطبيب اللي بيتقي الله يستغني عنها بمقطعية أشعة مقطعية. الأشعة المقطعية لها تكشف بدن ولا تكشف حاجة، بكامل ثيابها بتدخل داخل الجهاز أو برنين. فالطبيب المسلم المراعي حدود ربنا بيبدأ بالأسهل فالأسهل ولا يأتي الأصعب اللي هو يستلزم كشفا جزئيا كالأشعة التلفزيونية أو كشفا كليا اللي هو الكشف اليدوي إلا عند ضرورة الضرورات، مش خبط لزق كده كما يقولون نذهب لأي طبيب نسى. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا سالي يقول سرقت قبل بلوغي سن البلوغ فكيف أتوب منه؟ خلاص أنت الحمد لله بلغت ولله الحمد وأصبحت مكلفا، فعليك أن تتوب مما سبق، تتوب توبة الندم على ما قد وقعت فيه وتوبة العزم الأكيد على عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عنك هذا الخطأ أو تلك الخطيئة، ثم توبة التخالص من حق الغير بمعنى أن ترد ما سرقت إلى الغير هو أو بديله. يعني أنت سرقت مثلا موبايل، هات له موبايل بديله حط ورده إليه بطريق مباشر ولا غير مباشر بأي طريق كان حتى يعود الحق إلى صاحبه، لأن ده من شروط وأركان التوبة إن احنا نتخالص في الحقوق، يعني نرد الحقوق لأصحابها. بلاش التوبة النظرية، عايزين التوبة النظرية تكتمل بالتوبة العملية ألا وهي رد الحقوق إلى أصحابها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هذه أخت تسأل تقول هل يجوز صيام الست من شوال وصيام القضاء بنية واحدة؟ أيوة هذه مسألة شهيرة وقد وقع فيها لغط كثير. ابتداء لابد أن تعلم أختنا المسلمة أو من كان عليه أيام قضاء من رمضان أن أمر القضاء موسع أو مضيق في خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يرون سرعة القضاء بعد رمضان مباشرة إبراء للذمة وإتماما لصيام رمضان، وغير واحد من المحققين من أهل العلم يقولون بل وقت قضاء رمضان موسع خلال العام لحد شعبان اللي قبل رمضان القادم إن شاء الله. وهؤلاء الآخرون أصحاب الوقت الموسع استدلوا بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان أيام قضاء يعني فلا أقضيه إلا في شعبان أو فلا أصومها إلا في شعبان، يعني بعد 11 شهر كاملة. وخد بالك أو خد بالك المتحدثة هي أمنا عائشة رضي الله عنها، أولا هي في بيت النبوة ومستحيل أن لا يكون النبي اطلع عاما أو أعوام عليها عليه الصلاة والسلام، مستحيل وهي في بيت النبوة، ومستحيل أن تكون فعلت هذا بغير سؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني استفتاء للنبي عليه الصلاة والسلام ها أأخر ولا أبادر، فأباح لها التأخير عليه الصلاة والسلام. مستحيل أن تكون أتت هذا الفعل من بنيات أفكارها دون سند بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستند يعني دليل. ثم السيدة عائشة فقيها من فقهاء الصحابة رضي الله عنها وعن صحابة أجمعين، وكانت مرجع من مراجع الفقه في المدينة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي نقلت هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وقت القضاء موسع، وأما مسألة المبادرة وسرعة القضاء بعد رمضان مباشرة بعد العيد مباشرة فهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ويبقى كده جمعنا بين قولي أهل العلم، اللي بيقول بالفورية والمبادرة يقصد الاستحباب ولا يقصد الوجوب. ويبقى عندنا القول الآخر، قول أمنا عائشة رضي الله عنها، إن وقت القضاء وقته موسع إلى شعبان الذي قبل رمضان الآخر مباشرة. فإيه اللي يخلينا ندخل في معمعة الجمع بين الصيامين بنية واحدة، يعني صيام القضاء وصيام الست من شوال؟ ما احنا في ايدنا نصوم القضاء والشوال ده 30 يوم، يعني لو فوتنا اول يومين ثلاثة وصمنا الستة من صمنا ايام القضاء خمس ايام ستة ايام، يعني كده يدوب دخلنا 10 شوال، لسه عندنا 20 يوم بقي في شوال نستطيع ان نصوم فيها الستة من شوال، مع الوضع في الاعتبار ان صيام الست من شوال صيام نافلة وليس صياما واجبا، انما هو صيام نافلة مستحبة وفيه أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أو كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود أي ستة أيام من شوال. وهذا دفع بعض من أهل العلم أن يقولوا إنه لو أن الإنسان كان عليه أيام قضاء ستة أيام فصاعدا وصام هذا القضاء خلال شهر شوال يكتب الله عز وجل له فضيلة صيام ستة أيام من شوال، وهو قاصد القضاء ولم يقصد أيام الست من شوال، لم يقصد الأيام الستة البيض كما يسميهم بعض العام، إنما هو يقضي أو هي تقضي أيام القضاء بنية القضاء، فيكتب الله عز وجل لها نية أنها صامت ستة أيام من شوال، لأن النبي لم يحدد أي ستة أيام من شوال، إنما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. طيب يعني يا مولانا ما ينفعش الجمع بين الاثنين؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن القضاء لا بد أن يستقل بنيته، القضاء ما بيحبش المشاركة، لا يستسيغ المشاركة. هو إحنا في رمضان ممكن نصوم أيام رمضان فيجي يوم الاثنين فننوي صيام الاثنين بتاع رمضان وننوي صيام النافلة اللي كنا بنصومها قبل رمضان، ينفع؟ في حد بيعمل كده؟ قطعا لا، ولا بيخطر على بالي ولا على بالك. طيب إذن هنجمع ليه بعد رمضان بين نية القضاء وبين نية صيام الست من شوال؟ بل في إذنة على مذهب من يقول بأنه القضاء موسع ان احنا نبدأ بالصيام الستة من شوال، لان هم مرتبطين بأيام شوال، عشان ما يفوتوش مننا ونكسل عنهم او نضعف عنهم او يأتي العذر للنساء فيمنعها، فنبدأ بالصيام الستة من شوال ومسألة القضاء معانا قضاؤه او وقته موسع. والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ايها الاحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، اسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، تقبل الله منا ومنكم، وشكري موصول لفريق العمل جزاهم الله خيرا وجعل هذا في ميزان الحسنات، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر. تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.